ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة الجنة سورة عنها التي نورث من عبادنا من كان تقيا أولئك هم الوارثون الذين ايه يرثون الفردوس ازاي يرثون ايه وكان في حد ناس هنا الاول وبعدين هنجي نقول عليهم فبلغ الارث يجيء اليك من واحد مات انت اذا نظرت الى خلق الله وجدت الحق سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق عرف من يعصى باختياره ومن يكفر باختياره ومن امن باختياره ومن اطاع باختياره مش عشان يلزمهم عشان يفعلوا لا هو عالم ان الله هيستعمل اختياره كذا واختياره كذا اذا فرحنا الخلق كلهم وعد لكل واحد مكان في الجنة على فرض ان كل الخلق مؤمن طائع واعد برض لكل الخلق امكنة في النار على فرض ان كل الخلق عاصي مش بعدين لما يحصل الحكاية نلاقي فيه زي الاعلاء ده على فرض انهم كلهم عاصيين عنده مكان في النار على فرض ان كلهم طائعين عنده مكان في الايه طب اذا بقى اذا لما يدخل اهل النار النار اماكنهم في الجنه اللي كان وعدها لهم تروح لمين نقول له وزعها على الجنه بقى تورثوهم ولا بيهم من كان تقيا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله سياق الاسلوب كده انتقل نقله جامده وما نتنزل ده كلام لحد بيتكلمه مين اللي بيتنزل ده الملائكه هي اللي بتتنزل يبقى الكلام ده من الملائكه النقله دي ايه دي ام قال لك الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الجنه واللي خلق من بعدهم خلقه وكتابهم وعملهم الى اخره بعد ذلك عرض لامر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الامر انه حينما نزل عليه الوحي الوحي قلنا انه ملك ومحمد بشر يتطلب ان يلتقي الملك بقانون ملكيته الى البشر بقانون بشريته التقاء جنسين جنس اعلى وجنس بشري كده يبقى حاجه عمليه صعبه فكان ولا بد ان يحدث اما تغيير في الملك فينزل على صورة بشر وإما تغيير في البشر بأن يرفع إلى مستوى يقرب من الملك عشان يأخذ منه وذلك ما كان يحدث لرسول الله أولا حين يجيء الوحي فغطني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد عرقه ده تفاعل في جسمه لأن إيه؟ لأنه هيلتقي مين؟ الملك يبقى لازم عملية كيماوية في جسمه وبعد ما يصر عنه كل حاجة في إيه؟ تروح اللي يقعد صريح يقول ده رجل النبي لو كانت عليا ساعة ما يكون الوحي نزل عنه كأني جبل عليا ولا إذا كان راكب دبة والوحي ينزل في الدبة سقطت يعني تنخ كده من الثقة ولذلك إنا سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا إذا فحين يجيء الوحي أول ما يجيء لرسول الله بيحدث لرسول الله إيه؟ تعب ولذلك يجي على طول ويزملوني إيه؟ دسروني وانا غطوني وانا زي الحمى لان في موليته حضرتها ايه فكان يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشره ايه الوحي اولا فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل الوحي يخطر عنهم مده لحد ما يرتاح فاذا ما ارتاح السعر يروح وتبقى حلاوه ما يوحى يوم يتشوق هو للوحي ساعة ما يتشوق للوحي السوق ده يخفف عنه المتاعب شوف بقى لما يكون واحد رايح الى مكان يحبه يقول لك ده موحد يقول لك زي بعض ويقعد يقرب ويفطك ده في شوق وبعد ذلك يقعد يشوف في ايه شجر التفاح على الجبل تلتفت تلاقي ناس سرعة وناس ميتين وناس عمالين بيحبش الله اذا الحب للشيء بيعمل ايه بيعمل شيء بالتخطير ما يشكرش فقال لك هو تعب من الاول وبعد ذلك نريحه شويه تقوم اثار التعب تزول

وبعدين ينسى كده انه يمد بالمدد يعني بعد كده لا ما كان ربك ايه نسيا. رب السماوات والارض لقد ربك نسي رب السماوات والارض. وما لك ده السماء والارض الهندسه الكبيره دي لو انت عرفت ان قيوميه الحق هي اللي مسكاه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. اوعى تفهم انها قانون كده وماشي. لا ده ممسوكه بيد القيوميه ممسوكه بيد الايه القيوميه. القيوميه دي انه قائم على كل امر. ولذلك يقول لك ايه يا عبادي انتوا تناموا بالليل علشان ربكم ما بينامش. قيوم ولا تاخذه سنه ولا ايه لا تاخذه سنه ولا نوم. الرب السماوات والارض وما بينهما فاعبده. ما دام الامر كده بقى رب السماوات والارض ويعلم ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وربنا ما بينساش يبقى يستحق ان يطاع فيما امر ولا ما يطاع فيه. ده هو قبل ان يطلب منك تكليفا تفعله اعطاك قبل التكليف عطاء لا تستطيع ان تعمله لنفسك ولا كلفك الا بعد بالبلوغ بعد 15 سنه وباقي في المده ايه عمال تربع في الايه عمال تربع في الايه في النخل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعباده. وكان يأكد من رب السماوات والأرض ومنه رب العالمين ربكم ورب آبائكم الأولين كل حاجة. لأن كان الجماعة القدامى ويعني ناخذ منهم قدماء المصريين عاملين للسماء رب وللأرض وللجو وللأموات ولمش عارف للزرع رب ولكل حاجة لها إيه. ولذلك رب العالمين رب السماوات والارض رب العالمين ربكم ورب ابائكم الاولين كل حاجه يقول لك لا ده هو رب ايه رب واحد رب السماوات والارض وما بينهما. بالذات كده بقى فاعبده رتب العباده عن الربوبيه. رتب العباده. العباده طاعه طاعه امر وطاعتنا يطيع فيه وفيه. طب قال لك ليه ما تطيعوش ده في الريف عندنا في الفلاحين لما الراجل يقول لي الابن بيتكلم له يقول لي يا ابني اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي انما تاكل لقمتي وتتلح ليا ما تنفعنيش السلام ما تجيش لي. فاحنا واخدين نعم ربنا وبعد ذلك نشوف. قال هو طلب منك شيء يعود عليك ملكه كله. اقول لي انت سايبه انت والملك وده كله لا يزيد في ملك الله قدر ايه يعمل ايه. ده هو له صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق وبصفات الكمال فيه خلق الخلق. اذا الخلق مش هيدي له حاجه زي يبقى امال بيطلب منك اوامر ونواهي ليه. قال لك بيطلب منك اوامر ونواهي علشان حركه حياه الخلفاء من البشر ما تتصادمش مع بعضها. وما دام الحركه ما تتصادمش يجي ارتقاء. انما انت تبنه ده يهتم ما يجيش ارتقاء. يبقى لازم يكون هوانا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حتى يكون هواه ايه تبع لما جئت به. لان لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه والارض. يبقى اذا التشريعات كلها معموله عشان صالح مين عشان صالح نحن. يبقى كده يبقى كان لازم يطاع لانه لا ينتفع بطاعتك ولا بعبادتك وانت المنتفع بطاعته وعبادته. يبقى كان واجب انك انت تعبده واصطبر لعبادته واصطبر لعبادته. العبادة هتبقى شوية شقة. ليه؟ لأن منها الأوامر ومنها نواهي. يأمرك بأشياء تشق عليك أن تفعلها وأنهاك عن أشياء أنت نفسك تفعلها. الله. يبقى العملية إذا الأمر فيه مشقة فعل والنهي فيه مشقة ترك لأنك أنت تهوى هذا الشيء ومنهاك عنه. تبقى دي شقة ولا مش شقة؟ أم قال لك إيه تبقى شقة؟ تبقى عايزة إيه؟ عايزة صبر. طب الصبر ده من مين؟ منا كلنا. أم قال لك لكن الأغيار مستولية على البشر. يقول لك بقى ساعة ما تشوف واحد قسى عليك أنت اصبر عليه عشان لما أنت تجيلك ظرف تقسو على الغير يبقى يصبر عليك. ولذلك قال وتواصوا بمين؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ وتواصوا بالصبر. لان مش كله قال لك ان استحملت الناس ربنا يرزقك باللي يستحملك. ربنا يرزقك باللي يستحملك.

وإلا فالذي آمن آمن بالله واليوم الآخر وآمن بكل حياة. يبقى إذن كلمة الإنسان لها إطلاقات، فتطلق عموما لكل إنسان وقد تطلق خصوصية لبعض الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ من اللي بيحسد؟ طب ما هم ناس بيحسدوا الناس. يبقى أم يحسدون الناس يعني الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. يبقى الناس مقول لهم وقائلين لا ده لازم قسم كده. يبقى كلمة الناس قد إيه تطلق ويراد بها العموم وتطلق ويراد بها خصوص إيه؟ أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. الناس مراد به رسول الله، مراد به مين؟ رسول الله. قد يطلق كلمة الناس ويراد بها عموم الأفراد وقد تطلق ويراد بها الإيه؟ الخصوص. هنا بقى اللي يراد به إيه؟ ويكون الإنسان اللي هو واحد من الناس. يبقى الإنسان اللي هو اسم الكافر اللي هو بإيه ما يؤمنش بالإيه؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ لأن تعاد من شيء أهون من أن إيه؟ طبعا دي ولذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم إيه؟ وهو أهون عليه. وقلنا أن أهون دي مش على حقيقته، لأن أهون تدل على أن فيه هين وفيه صعب وفيه أصعب. لا ده هو أهون في عرفتكم، خليكم أنتم كده. يعني كلك توجد شيء من عدم او توجد شيء من موجود يقول لي اسهل عندك، ده في عرفكم انتم، انما ليس هناك شيء هين واهون ولا صعب واصعب بالنسبه لله. ليه؟ لان الهم والاي واهون وهين وصعب واصعب انما ينشا من طاقه القدره على الفعل قوه واستمرار، وقوه الحق سبحانه وتعالى قوه ايه؟ ملهاش، ما بيعالجش، ما بيشيلش الحياة. احنا بنقول كن فيكون، كل شيء مطمور فيه تكوينه، كن فيكون. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى قال ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، هي واحده مش في الدنيا. هنقعد بقى ان ولذلك لما سئل في افعال الحق سبحانه وتعالى يقول الامام علي ايه؟ يقول له ازاي ربنا يعني يحاسب الناس كلهم كده في وقت واحد؟ الله يا اخي كما يرزقهم في وقت واحد. المساله ايه يعني فعلا؟ فهو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الحشر هو انهم يقومهم كده مجتمعين ويطلعوا دفع النار. فهو ربك لنحشرنهم اجمعين، والشياطين اللي كانوا بيعملوا لهم ايه؟ اللي كانوا بيغروهم على الايه؟ على المعصيه. ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا. يقال جسى يجسد وهو جاسد يعني على ركبته، يعني ينزل كده على ايه؟ على ركبته. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا. لننزعن النزع هو خلق المشده، ولا يقال تنزع الا اذا كان المنزوع متماسك مع المنزوع منه. ولذلك في الحق سبحانه وتعالى لما يجي للملك ايه؟ قل اللهم ايه؟ مالك الملك تؤتي الملك من ايه؟ وتنزع الملك ممن تشاء، كان يعني متمسكين به وعاملين كده ينزعوا كده زي ما ينزع البتاع، انما الاتيان تنزعوا. يبقى المنزوع فيه نازع وهو الحق، والمنزوع منه والمنزوع يكون متماسكين. لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا. العتي دي الجبروت الطغيان. احنا قلنا جبروت وطغيان قد يكون في مظهر الضعف، زي ما قلنا الكبر عتيا، فكلمه الكبر عتيا تبدا الكبر ضعف. الكبر العتية قال لك العتي هو الكبر اللي محدش يقدر عليه، والكبر لما يجي للجسم محدش يقدر عليه ابدا. يبقى عاشر معمر فعال قوي. ايه يعني الحكايه دي؟ قال الدنيا، في الدنيا لما استقبلوا رسالات كان في اناس يضارون بانتشار الرسالات دي، لان الرسالات جايه عشان تؤكد حق وتثبت سواسية في الخلق وما فيش إلا إله واحد والكل بالنسبة لمنهج الله إيه سواسية. في ناس عايشين في الدنيا مش كده، في ناس عايشين في الدنيا جبارين وطغاة وأسياد ولهم عبيد وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده سيء وده مريض. فجاي الدين عشان يعمل ايه استطراق عبوده. مين اللي يزعل من هذه المسألة؟ الأقوياء اللي واخدين حظهم يزعلوا، لما يزعلوا يقولوا يعادوا اللي جاي يعمل الدين جاي يقفلوا أعداء وبعدين أتباعهم يبقوا وياه، يبقى فيه تابع وفيه ايه مسبوق. بقول يوم القيامة بقى السيطرة بتاع الدركة في الدنيا هنحضرهم جميعا حول ايه جهنم ايه جسم. وبعدين نبتدي بمين بقى؟ نبتدي بالفتوات الجبابرة الاول، لننجعلنا من كل شيعة ايه ايهم اشد على الرحمن عزيزي الجبار حول جيبه الاول. طب ليه ايه الحكمة دي؟ علشان ينزل امام اللي كانوا تابعين وعشان اللي تابعينه يقطعوا الامل. يمكن لو خد الاول الضعيف يقول لك ده القوي هيتذكر وهم قالوا شفعائنا وهيتذكر، لا هو خده من الايه خده من الاول. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم ايه هناك الايه الثانيه ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن ايه يكذبوا باياتنا فهم ايه يوزعون، فهم يوزعون. نجيب فوج كده من الايه من الكبار ناخد الايه الاول اللي هم الفتوات. افرض ان واحد مثلا فتوه في حته وبعدين راح حته ثانيه قاموا طلعوا عليه بقى مثلا الناس عايزين يضربوه زي زمان كان يحصل مسؤوليه ولا مش عارف ايه. يوم هو يروح منمر على الفتوه الكبير فيهم ويروح ماسكه ويروح قادره في الايه في الارض خلاص. يقوم الكل يعمل ايه؟ اهدي ثم لننزعن من كل شيعه، يعني اناس متشايعين على راي باطل، لننزعن من كل امه ايه ايهم اشد على الرحمن ايه اتيك. ولذلك هناك في القران لما يجي فرعون بقى اللي ادعى الالوهيه، ما في جبروت دون الالوهيه انه دي اكبر جبروت بقى ادعى الالوهيه، قام قال له بقى يقدم قومه يوم القيامه فاورضهم النار اول ما ادوهم لحد النار. ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. احنا نعرف من اللي اولى بالنار اولا. وحيقولوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربهم ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم ايه لا. وبعدين يجي يديك بقى الصوره بقى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يقول لك احنا ما قالنا الله. تبقى المساله ده مشهد ايه مشهد هيبقى فظيع او بين المؤمنين والكفار من جهه وبين الكفار وبعضهم من جهه وبين المعبودين من الخلق والعابدين للخلق. هتبقى مشهد بقى ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا اي استلاء واحتراقا ودخولا في النار. عارفين الاولى يعني هنعمل لهم اولويات وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا ذا الخطاب بقى عام بدلو ثم ننجي الذين اتقوا يبقى كن وإن منكم يعني أتقياء وغيرهم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نقول له تعالى بقى ما هو الورود اولا؟ الورود هو الذهاب الى مصدر الماء لناخذ منه السقايات الارب والصفايح والمش عارف ايه عشان ناخذها. ولما ورد ماء مدين رايح ايه وجد عليه امه من الناس ايه ووجد من دونهم الى اخره. يبقى الورود هو ايه الذهاب الى الماء علشان ناخذ الميه نشربها في بيوتنا او في مصالحنا. لكن هل الورود هو الشرب؟ طب هو ورد ماء مدين يعني وصل الى الماء وبعد ذلك كنت تشرب ده ماء تقول بئس الورد بقى. لكن لما ترد بس يبقى اذا الكلام عام في من اتقى وفي من اجرى. كلنا هنروح لحد النار ونشوف ليه. قالك لان الصراط مضروب على متن جهنم. فاذا ما راى المؤمن النار الذي نجاه الايمان منها يحمد الله على ان زحزح عن النار. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقلنا ان هذه الايه عالجت لقطه اخرى من لقطات الحشر ويوم القيامه، وقد سبقتها لقطات متعدده كل لقطه تبين موقفا يفصل بين المؤمنين وبين الكافرين. وكان الموقف الذي قبل هذه اللقطه ان الحق سبحانه وتعالى قال ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا. حق يقول ان الذين كفروا كان هناك رؤوس كفر واتباع هذه الرؤوس، والاتباع عاده يقلدون من اتبعهم ويقلدون القوي ويقلدون الذين يملكون لهم في الحياه مأخذا ومطلبا. هؤلاء القوم حينما ياتي الموقف ينزع الله سبحانه وتعالى من كل شيعه من هذه الشيع على الباطل، ينزع من هم، يجيب مين، من هم اشد على الرحمن عتيا. يعني احنا زي ما نقول يجيب الفتوات بتوعه الاول. ولذلك يقول في لقطه اخرى على فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. هو لايه كما قادهم قديما الى الضلال يقودهم الان الى المكان. ثم لننزعن من كل شيعة، أي كل جماعة ارتبطت بباطل واقتنعت به وسايرت أصحاب هذا الباطل، ننزع من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، القوي فيهم. طب ولماذا ننزعهم؟ بل لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يري الأتباع موقف الذين اتبعوهم. لأنه لو أخذ الضعيف أولا ثم ترك القوي، يعني قدم الضعيف ليعذبه واخر القوي، ربما ظن الضعيف ان القوي سيتدخل بعد ذلك قبل ان يقطع عليهم هذا الامل. والأذن الفتوات بتعطى ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن اتيا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في ايات اخرى ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ماذا يوزعون؟ يمنعون. يعني لو حد يتقدم يقول لا استنى لما يجي الفتوات الاول. ليه؟ علشان يشهدوا مصارع ايه؟ مصارع بعض. الضعيف يشهد مصارع القوي فلا يعطي لنفسه املا في ان القوي ربما يجيء ليتبخل ليصرف عنه الايه؟ ليصرف عنه العذاب. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه. ليه؟ هم قال لك لان الضعيف ده مقلد. المقلد الذي جاء له بشيء يقلده هو الاولان. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول للضعيف هذه المساله يقول ايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى الويل الاول لمين؟ لمن أضل غيره. يبقى عايز وزر اثنين، وزر ضلاله هو ووزر ضلال إضلال الايه؟ إضلال الغير. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سلية. كل واحد موضوع في مركزه وفي لقطة النار التي يستعقها على حسب عذابه. سليا، السلية نحن قلنا صلي يصلى زي رضي يرضى، يعني دخل النار وذاق آلامها وحرها. في معنى ثاني برضه في هيك الصلاة، في الصلاة وفي الصلية. صلية يدخل النار ويدخل الرهن. الصلاة

قال لك بنكتم بعضهم، بنكتم يعني نفتقر قوة اليقين. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمل المؤمنين برسالة الإسلام ورسالته صلى الله عليه وسلم أمانة حكم الدنيا كلها في جميع أزمنتها. فلا بد أن يختار لهذه المهمة مين؟ الأقوى صلابة والأقوى شكيمة، واللي يدخل الدين لا من أجل مغانمه ولكن يدخل على أنها إيه؟ مغارب. اللي يدخل على أنها مغارب يبقى ده معناه أنه هو مأمون على إيه؟ إنما اللي يدخل على أنها غنيمة. ولذلك تجد مناهج الباطل في الدنيا، منهج الباطل في الدنيا تعرف إن اللي بيدعو إليه يرسل المدعو ويديله عشان يبقى وياه، إنما الحق ياخد منه عشان يشوفه يصبر ولا ما يصبرش. احنا مش جايين علشان ناخد، احنا جايين عشان ايه؟ عشان نعطي، لاننا سنحمله امانة في هذه الايه؟ الدنيا كلها وفي جميع ايه؟ وفي جميع الازمنة. يبقى الغني مفتون بالفقير، والفقير برضه مفتون بالغني. طب فكرة الغني بالفقير ايه؟ يبقى الغني كده وشايف الفقير ما عندوش وهو ياكل ويتبل يملى بطنه ده فجعان لابس وهو ماشي. طب والفقير يبقى فتنة الغني ازاي بقى؟ ليه؟ قال لك لانه ما يصبرش يحقد على الغني، لانه لو كان علم ان دي بقى يعني درس تدريبي معمول لجنود الحق الذين يحملون منهج الله الى خلق الله في كل زمان وفي كل مكان، يعرف ان دي قسمة ربنا، ودام قسمة ربنا لازم نرضيها، لازم لها ايه؟ صحيح. يشوف نفسه مثلا في الشوكة كده ايعينه بها الضعيف المريض ولا ما يعيش يبقى فتنه، والمريض ساعة ما يشوف الصحيح يحسده ولا ما يحسدوش ولا يرضى، يقول له ايها الصحيح انت بصحتك وعافيتك في نعمة الله مع النعمة، ولكن انا بمرضي مع المنعم. شوف الفرق بقى بتاع المؤمن. المؤمن يقول ايه؟ انت ايها الصحيح السليم في معنيه مع نعمة الله بالعافية، ولكن انا ايها المريض مع مين؟ مع المنعم. طب ازاي؟ ام قال لك هو نفس الحديث القدسي مش كده؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعودني، يقول كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعود، اما علمت انك لو عصته لوجدتني عنده. ولذلك اصحاب المرض والناس اللي يشوفوهم يتألمون من أمراضهم، إنما هو في أنس بربه عن المرض. وأنت تبقى تعبان وهو مش تعبان وهو مبسوط ولا حاجة، ليه؟ لأنه في أنس لمين؟ طب ومن الذي يزهد في معية الله؟ مين اللي هيزهد في معية الله؟ يبقى شوف بقى، يبقى إذا المريض إن حقد على الصحيح يقول له أنت مفتون. كان يجب انك تقول قول له انت يا صحيح انت في نعمة مع نعمة الله وانا مع المؤمن. فهم يجوا بقى. ولذلك سيدنا نوح قعد يدعو قومه المدة الطويلة، كان جواب قومه ايه؟ قالوا ما نراك الا اتبعك الذين هم اراذلنا، يعني حسالة الكون بادي الرأس، انتم مالكوش فضل علينا واحنا مش عارفين ايه، اصدهم من علشان نبقى وياه. ثم انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم. ولذلك قال في الايات الاخرى لا اقول لكم عندي خزائن الارض ولا اقول اني ملك ولا اقول ايه للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، مش حول الكلام. اذا كان الكفار يعملوا ايه؟ تزدري اعينهم من الفقراء ويعملهم ضعف وطردهم. ولذلك برضو قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطرد الذين يدعون ايه الله. يبقى اذا كانوا الضعاف ودكم يسخروا منهم. فدي اللقطه بقى هتدي الحوار ده بقى، بيقولوا ايه بقى فيه؟ واذا تطلع عليهم اياتنا، احنا قلنا زمان ان كلمه الايات جمع ايه، والايه هي الشيء العجيب. بيقول لك فلان ايه في الكرم، فلان ايه في الحسن، فلان ايه في العلم، فلان ايه في الكون، يعني شيء ايه؟ شيء عجيب يتحدث به. طيب وتطلع عليهم آياتنا، الآيات قلنا ثلاث أنواع. آيات تلفت إلى الصانع الحكيم اللي نؤمن به، آيات كونية، ومن آياته إيه؟ الليل والنهار. والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض إيه، من آياته الجوارف البحر كالأعلام، كل دي من آيات تلفت إلى مين؟ إلى وجود الصالح. وآيات كدلالة صدق الرسول في البلاغ عن الله اللي هي المعجزات. وإذا لم تأتهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها، ما تجيب لنا آية لن نؤمن لك حتى إيه تبصر لنا من الأرض ينبوعا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كذبا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيخترع إيه معجزات هم من عندهم. كنت كنت أبي الآيات اللي تثبت صدق منها. وآيات في الكتاب القرآن تحمل منهج الله. فإذا تطلع عليهم آياتنا، الآيات هي أم قال لك آيات القرآن فيها الآيات الكونية وآيات المعجزة وآيات الأحكام كلها، يبقى القرآن واخد كل الإيه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينة قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين؟ إحنا رضينا حكمكم، إحنا في نعمة، إحنا في سعة، إحنا لنا بيوت، إحنا لنا أساسات، لنا كذا، ممتن ثلاثة وفي حالة جديد وبيت مش عارف إيه وتعبانين، أي الفريقين الخير؟ والله يا سيدي بمقاييس كنتم أحسن. النهارده من المقياس الأعلى النافع المفيد إحنا الأحسن. أي الفريقين خير إيه؟ مقام. المقام يطلق إذا كانت بالفتح الميم يعني فيه مقام وفيه مقام. المقام اللي هو من قامة. يبقى له مقام مكان قيامك. ومقام مكان إقامة. مثلا إيه؟ يبقى فيه قيام وفيه إيه؟ فيه إقامة. فالمقام من قامة من قيامة. والمقام من أقامة. أي الفريقين خير مقامة؟ مقام يعني إيه؟ الذي يقوم فيه على الأرض. يبقى له منزل كده وله دوار كبير وله مش عارف ايه. واحسن ايه نبي. طب ايه النبي ده راسه؟ النبي الانسان اولا قبل ما نجيب كلمة النبي، الانسان له منزل يأوي وحده، وله مجلس يأوي اليه فيه احبابه. يعني زي أوضة جلوس كده وأغنضرة وحتى يجي الناس يقعد إيه فيها ويقعد بقى هو في المجلس كده وإيه إيه ويقولوا إيه الناس. وفي ناس نبي يعني ناس. نبي يجمع مين؟ يجمع العظماء كلهم الناس. فيبقى في واحد له منزل، في واحد له إيه مجلس في المنزل يجلس فيه وبعدين يحوط أتباع. ولذلك احنا حتى في اللغة العامية نقول فلان عامل أعر مجلس، مش كده بنقول؟ يعني ايه عامل أعر مجلس؟ يعني يقعد وإيه والكل يجي إيه؟ يجي حواليه. ولذلك لما يقوم هو من المجلس إيه؟ ينفض المجلس، لأنهم قاعدين حواليه. أعر الشيء لما تحط فيه حاجة إذا نزعت القعر الكل ولذلك الشاعر حتى يقول ايه وانفض بعدك يا كليب المجلس. يعني كانت الناس جالسه عشان ايه؟ عشان انت تكون صبيح، انما تقوم يقوم. طيب ادي المجلس، يبقى منزل إيه؟ وبعدين مجلس وبعدين ايه مجلس. الناس دي الاعيان بقى الكبار بدل ما يكون لكل واحد مجلس كده ويبقى كل واحد في شله، يقوم يعملوا ايه؟ يعملوا نادي يجمعهم، زي ما بنشوف دلوقتي نادي الرياضيين، نادي القضاء، نادي الصحفيين، مكان يجتمعوا فيه. طب لم يعملوا نادي كده؟ أم قال لك دليل على أنهم متآلفين ومتكتلين، مش كل واحد له شلة، كلهم متكتلين ومكتلين ضد مين؟ ضد الإسلام وضد الحق. ولذلك القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه؟ فليدعوا نادية، مش هو بس ولا سندعو الزبانية. كلا لا تطعه وزد ايه. ونقول برضو النادي لما يجتمع فيه وجهاء القوم بقى يقعدوا يدبروا، مش في دار حاجة اسمها دار الندوة كانت موجودة في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقعدوا يتشاوروا فيها يعملوا ايه ضد النبي وضد الاسلام. وهناك برضو نادي الناس تأتي فيه المنكر وتأتون في ناديكم المنكر، يعني حتى كده يجتمعوا فيها يشربوا فيها خمرة، يعملوا يرقصوا دانس، يرقصوا مش عارف ديسكو، يعملوا الله. طب وده دليل على ايه؟ طب قال لي دليل على شيوع القحة بين القادرين. شيوع الايه؟ القحة بين مين؟ مش كل واحد بيعمل حاجة كده ومتدارج، لا دوايا بقى كده وتأتون في ناديكم الايه مفيش حاجه من محدش مستخبى على ايه مستخبى على حد. يبقى اذا عندنا خير مقاما يعني مجلسا واحسن نبي محمد ده الناس اللي هو المبتدا. وليه يسموه يعني كده؟ أم قال لك لان نبي ماخذ دائما من الندى والكرم. وذات لما المرأة العربية حبت تمدح زوجها قالت ايه؟ رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد. ليه قريب البيت من النادي يعني عشان ايه؟ أم قالك لان اللي بيت قريب من النادي منتدى الناس. هاتوا هذه القهوة بتاعك فلان، هاتوا اعملوا له اولاد شاي، هاتوا اكل هنا. يبقى قريب البيت من النادي يعني كل مصائب الناس عند ايه؟ متحولها ايه؟ متحولها عليه. يقولوا لهم بقى شوفوا ايها المؤمنون برسول الله انتم احنا احنا اللي احسن ولا انتم؟ الله. يبقى اذا المساله داخلين في ايه؟ في فتنه. يبقى ده برضو اتمنى بعضهم البعض. يبقى دخل يقولوا اهم دول لو كانوا خيرا ما سبقونا ايه؟ لو كان خيرا ما ايه؟ ما سبقونا اليه. يبقى ما دام مش احنا ما سبقوناش اليه مش قالوا لا ده على حتى في الاخره. ما دام ربنا حبانا كده في الدنيا وهو الرزاق زي ما انتم بتقولوا يبقى برضه هيحبنا في الايه؟ في الاخر. ربنا ما جابش الكلام بتاع المقابلين يقولوا لا احنا اللي احسن. احنا اللي ايه؟ اللي احسن. فبيقول انتم لو كنتم المساله بتاعت خير مقاما واحسن نبيا بذاتياتكم انتم كده ده احنا عاملينها فتنه. ليه فتنه؟ عشان لما تؤخذوا تؤخذوا عن عزة ما تؤخذوش عن زلة وهواه. الأخذ عن عزة يبقى الخضر صعب. وزي لما تشوف واحد يمسك واحد كده ويشيله فوق هو ما بيهشكوش. ده هو عايز يشده لفوق كده عشان ايه؟ لما يرزعوا في الأرض تبقى الرزعة ايه؟ تبقى الرزعة قوية. يبقى لما يكون في عز كده وبعدين ايه؟ يمتلوا يبقى الايه؟ ولذلك هناك كما أبرقت قوما عطاشا غمامة ناس عطشانين وبعدين شافوا غمامة مقبلة ماذا تقول نفوسهم مستقبلة؟ تستقبل الليل بالفرح والله الغمامة دي هتيجي وتمر علينا وهتمطر وما دام هتمطر نبقى عليه ايه؟ نسقى. فلما رأوها أقشعت وتجلت. تبقى الأول فيه ايه؟ ابتداء يطمع ولكن الانتهاء ايه؟ ضربنا مثل لذلك افرض ان واحد مرتكبينه وبعدين عطش وهم عايزين يعذبوه فما رضوش يجيبوا له ميه يسقوه. يقول للراجل الحاج بتاعه والله انا حمود اديني شويه ميه. يقول له حاضر. والتاني رايح كده جايب له ايه؟ كوبايه الميه. ساعه ما يجيب له كوبايه الميه المقصور ده يعمل ايه؟ يستشرفه الى ايه؟ الى الريس واطفاء الظمأ. ادي استشراف. وبعدين ساعة ما يجي عشان يحطها على بقه وروح ضربها كده وجليها على الأرض تبقى الحصر أيوه أشد. لو ما جابوش من الأول الأمر كان إيه؟ كان يبقى الأقوى. كان يبقى إيه؟ فكذلك إحنا عاملين لكم كده وكده وكبها كده علشان إيه؟ تبقى أخذ عزيز الإيه؟ مبتدأ. ولذلك الحق سبحانه وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل أنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أوفى إلى آخره. وبعدين بقى يقول في آية ثانية إيه؟ أكفاركم يا أيها المؤمنون اللي عيروكم دول خير من أولئك؟ طب إحنا عملنا في دول كده يبقوا دول يأمنوا بأننا نعمل فيهم كده هنعمل فيهم إيه؟ هنعمل فيهم كده. ولذلك ظاهرية الاستهزاء دائما في الوسائل فقط والغبي هو الذي يقف عند مقارنة الوسائل ويطرح في حسابه في المقارنة الغايات. يعني شوف الوسيلة بس افرض ان اثنين فلاحين من حارة واحدة فلاح لما جه اوان زراعة الذرة ولا الغلة ابتدى يعزع الزريبة بتاعته ويطلع ايه السباخ ويقعد يعفر نفسه ويحمله على الحمار ويمشي به رايح جاي في ليه والتاني واحد تاني بقى قاعد يضيف كده ويرفعه حاجة ايه حاطط رجل على رجل ويشرب الجوزة ولا بتاعه وحاجات زي دي وهم يشوفوا لك انا قاعد مرتاح ومبسوط ودوخ ايه تعبان ومعفر ومش عارف يقول له لا استنى بقى لما هو جايب من الجرم كده وجايب غلته انت مش لاقي تاكل. يبقى الايه ايه؟